مشايخ كثير في السعودية كان في شخص أو إنسان يوم عنها طرح كان واحد أو واحدة سعيدة وجرت صحبة به مثل وزيدة ثم الناس تناولتها لحظة طبعا فالمتابة الخرافي هي رجال مرض الصرع العلمي اللي في الاخير هي شو قالوا هم ما هي بابية رجال فطبعا انا ما قرات لكن معظم الناس تحدثوا في الامر حتى الناس اللي يتحكموا في الامر وعلي مشرف الامر الامر اي ما شوف ما توصل شو السؤال اذا لكن لهذا الضرب كلها مادة هل الأولى قطع الحديث ولا بالعكس توضيح الرأي وضرب آيات الإنسان على الجن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج الجن وربط وكاد أن يربطه بسارية المسجد يعني دورنا الله هذا يا أستاذ لا يعطى له جواب واحد لأنه يختلف اختلاف المواطن كان الحديث اللي تكلمنا صباحا أن ما كل ما يعلم يقال وحسب المجلة وحسب الجريدة التي تنشر مثل هذه المواضيع قد يجب بيان حكم الإسلام في هذه القضايا لكن في الوقت المناسب والمكان المناسب وقد لا يجوز مش لا يجب إذا كان يعني يتخذ ذلك سخريا واستهزاء مش كاعتزاز دين الإسلام فارقة مقالات بين مؤيد ومعارض وبلاش المصاحب أنا سألني شاعر في مسجد عبد الله بن عمر بأن الناس بهذا الرجل الطويل بلبس شويت هذا بتعرفه لي شو نعم وبعدين لو هو استاذ هو وين هو استاذ استاذ نعم ويتكلم باللحية يقول انه ملح بحكي انه يعني قال العلماء انه لحية حلقة في السوق لا لا يا اخي هناك في ثلاث اراء واردة قال انه يعني الحفية تعليقة بالحفية وهذا بجوز مستدلين في دليل ضعيف لا حتى لا لا لا هذا الرجل يعني الله يهديه انا لأول مرة أعوذ بالله بعدين يقدم نفسه على الإمام رأسا بأمة الناس بدون ما حدا هو الظاهر مدعي العلم لأنه أنا شفته يمكن كنت أنت موجود أو أنت كنت طاعت الفتوى هو هذا رجل كنت موجود أنت لما سألني أنا اللي فتحت موضوع معه لاحظت أنه مستكبر لأنه ربط الموضوع بأنه الإمام الإمام دخل معه يعني تقول له أنا على أنت رسول الله وحدك خلاصة حاول يلفقها وبالأخير لما بينت له الحديث وأنه ما بيكفي السترة ولا بد من التقدم إلى السترة قال هو بيعرف هذا الشيء استغربت والله تقول له مدام الحمد لله تعرفه إن شاء الله بتتذكر أنا طبقه موجيه بالكلام هذا الإنسان أما أنا بالمناسبة عم أسألك أنك بتعرفه ولا لا هذا سألني عن قال أنه في خبر قرأه في جريدة العيشة للدستور نعم أنه قال في جني أسلم قال قرأه في الجريدة تقول له شو تفاصيل قال والله ما أتمكنه من قراءة المقال أنا لو إذن أقرأ المقال وشوف بعدين شو هو السؤال وراح فهو هذا يعني الموضوع كان مشهور. الحقيقة الآن أنا أعتقد وأعطيته كلام مجمل يعني أنه الجن نحن نؤمن بهم لأنه جاء ذكرهم في الكتاب والسنة وفي القرآن الكريم منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فمثل ما كان في مسلمين من الجن قديما في كفار ممكن يكون أيضا في هذا الزمان كذلك كالمسلمين من البشر. لكن شو اللي بيدرينا هنا الشاهد من الكلام؟ شو اللي بيدرينا أنه فلان الجني أنه أسلم؟ ما في عنا سبيل لنعرف ذلك إلا من هذا الذي بيستخرج الجن يعني اللي بيصرعوا الإنس وبيقولوا أنه بيكلموهم بيضربوهم متلبسين ببشر بأجساد البشر الآخرين وبيسمي حاله بيقول أنه كان مسلم وكان شيعي والآخرين. أخبر أخبار علمتها أنه امرأة في بعض البلاد تلبسها جني شيعي جني شيعي. فالقص لما نعم حركة أمل المقصود فكون الجن الفلاني أسلم لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا من طريقه هو. وشو بدرينا هو إنه كذاب أو منافق؟ لذلك ما نستطيع نحن نتبنى مثل هذه الأخبار لأنها من عالم الغيب. لما يقولون اليوم وراء المادة كان الرسول يخبرنا ومن صدقه يعني مشرك شيخ. يا سيدي أنا ما أحكي عن هدول هذا علي مشرف هذا تلميذي درس عليه 3 سنوات في الجامعة الشامية. لو هو قال لي أسلم الجن الفلاني بيقول له بقول له أنا شو عرفك؟ بيقول لي الجني هيك حكى لي. طيب هذا الجني اللي حكى لك أولا تعرفه مسلم من أصل ولا كافر حقيقة؟ لا هو بيقول كافر. طيب لما قال لك أنا أسلمت شو عرفك أنه أسلم؟ ما في عندك دليل تثبت صدقه من كذبه؟ يمكن مثل ما كان في المسلمين من البشر ممكن. ولذلك هذا الذي أنا أشرت إليه أنه ما في عنا مجال ما في عنا طريقة لنتأكد من صدق هذا الخبر. لكن هو ممكن شو بدرينا فيه من قاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ممكن يكون هيك وهيك وهيك متفرقة يعني كثيرة. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. نعم يجوز يعني عقلا وشرعا لو زوج من الجنية هاي بقى عقلا وشرعا ما أظن ما بكفي الشرع ما بكفي الشرع ممتاز إيه؟ يعني أنا اتصلت عقلا أنه حسب خبرتك يعني بتكوين يعني بعد ما سحبت راح ترقعها لا الله لا يرد طول بالك شيخ في جوار كبير الله وكيلك في جوخر ورجع يقول لي شيخ أوال الجن يا أخي هل أنت من الجنية لا ندري حصل حوادث بيجي نفس البحث السابق لا لا ما تسألهم من كريم لكن هذا في واحد أستاذ كريم أي يرزق هذا جار لعبد الفتاح مصري أحمد اسكندراني تعرف أحمد اسكندراني لا واحد غيره لا سعودية أحمد الكندراني هذا الرجل ثقة أنا خبرني طول بارك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لها يعني شو في واحد دكانتي هلا جار لأي قدامك شاهد معاي زلمة وين شاهد هلا بيجي اه جار لعبد الفتاح ايه واسأل انا عبد الفتاح شو ثقتك فيه بقول الرجل صادق وما اظنه يكذب لكن انا مش داخل مخي هو هيك بقول عبد الفتاح ايه هذا كمان بقول انه متزوج واحدة بعاشرها عادي يعني كمعاشرة الانفلتية الى اخره من دعاوي معقول اه لو انا الله جمعني فيه بسأله كيف تزوجتها تعرف ابوها اخذت الاذن منه جبت شاهدين من الجن كيف تزوجها ونكت الشيخ وإلو دقنه بيصلي لعله يكون هذا سفاح مو نكاح احنا المهم هالعلاقة هاي ممكن تحصل الله لا يرد اذا كان حرام طيب شو بترتب وراها بترتب بدنا نشوف القضية هاي خطرة يعني جاء على بالك في حوادث عندك من آثار السلف انه هذا الحكي ممكن في عندي الخبرية التالية ابشر تعرف ابن عربي النكرة هذا ترجم له هذا إمام شمس الدين الذهبي ترجم له ونقل من فتوحاته أشياء ومن ما ذكر في ترجمته أنه كان يقول لا يمكن التزاوج بين الجن والإنس لاختلاف الطبيعة ثم رؤي يوما وقد عصب رأسه بعصابة فقيل له ما بالك قال والله اختصنت أنا وزوجتي الجنية فرمتني بالقبقاب فقجتني قيل له أنت كنت تقول كذا وكذا كيف تزوج الجنية فحشروه في جملة الكذابين هذا ابن عربي إيه النخرة هذا اللي بعرفه لكن هذا يعني غير الحاجة ما عنده بكفي تعبان هي الحاجة هي المسألة كلها تعبان غير اللي رسول عسلام لما درسته هذا يوسف رسول الله طلب عسلام جميل اي لا شوف لا اخرج ايش عدو الله عدو الله بدي سألت بس اللي بيحنث في يمينه ولا ما بيحنث لو حلف يمين عم يقول انه امامه احمد قال له لواحد بحضوره وهو سامع وهو سامع بارك الله فيك في عيني عليك عينك الوادي ولا تنتين قال أقول له أنه الأستاذ محمود اسطنبولي أخذ الجواز اللي كان محجوز وهو بقى ممكن أنه يجي هذا كان الله يهديك نحن نبهناك شلفا خربت علي الا انت خربت علي الله يهديك كيفين وين لي هلا باب نصدفك وين صوت في المحدثين صدوق يهم يخطئ سيء الحفظ يمكن هي احسن نسيت هي حفظه كبيره خليها يهم اول شيء خير الدين والي الله يلعب الشيطان على الذكر انه كان انه يهتدي لخطاه ما كان ابدا يا اخي نسيت بقول له انا بتحلف يمين بحلف يمين لك بتحنث قال لا ما بحنث سبحان الله على الاسم انت ما نبهتني انه انت واحد بالاسم وانا قاصد انا عارف انا عم امشي على خط مستقيم انا عارف يا جماعه الخير هذا مش هين ابدا شو اليوم عم يعرفني شيء والله العظيم فظيعه هذه عندي اثبات انا سمعت منك عدو الله عدو الله صحيحة هي ذكرتني باختلاف النقل في بطل يصنع الولد ورجع الرسول عليه السلام من سفره واخذ زي ما تقول الجعل واختسمه بينه وبين الصحابه لا ما في شيء الجعالة هذيك العلاقة برقية الأمير القبيلي. أنا متأكد من هذه. ممكن. لأنه أخذ جميل. شو أخذ؟ جميل أخذ وكأنه خروف فاقتسمه أعطى الصحابي منه. متأكد تماما. مقابل إيه؟ لما شوف الولد وهم راجعين من السفر أعطت الأم الولد الصبي عمره حوالي 7 سنوات. بدأ مراجعة. سلسلة الأحاديث الصحيحة. سيد الآيات اللي تحكي على الجماعة الذين لقد استمتعتم بمعشر الجن ولقد اخترتم من الجن بالآخر يعني. الله إذا كان ما في حدا بيذكر سياق الآيات ماني متذكر من الآن. يا معشر الجن لقد استكثرتم من الجن واستمتع بعضكم ببعض بلغنا أجلنا الذي هل تخسر بالآية المعروفة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. وبعدين في آية أخرى وهي اللي بتقول لما قام عبد الله وابنا ملك العلاقة أي العلاقة بأن الرسول عليه السلام لما بعث فآمنت به طائفة من الجن. هل يمكن بعضكم يذكر الآية؟ آمنت به طائفة من الجن أيوة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون الإنس من المشركين كانوا يدعون قوما من الجن ويستعيذون بهم كما في الآية السابقة. هؤلاء الجن آمنوا بالرسول عليه السلام وكفروا بكل ما يخالف الإسلام وظل المشركون السابقون يدعون من دون الله أولئك المؤمنين الذين أسلموا من الجن وهم يتقربون إلى الله ويتسابقون إليه. فهدون الجن قبل أن يسلموا إن كانوا اللي بيسخروا الإنس وكانوا يضللوهم وزادوهم رهقا ونحو ذلك. هذا هو الاستمتاع واضح جدا. يعني الجن الإنس استمتاع واضح بما أعتقد. الجن في إضلالهم وخاصة بطريق اتصال القرناء اللي كان القريب من الإنس له قريب من الجن يسترق هذا القريب من الجن خبر من السماء فينزل إلى قرين من الإنس يلقي في أذنه خبرا مما سمعه من السماء مما تتحدث به الملائكة وبزيد 99 كذبة من عنده. فبيكون الجن هذا سبب لإضلال الإنس بواسطة قرينه من الإنس وهكذا. هذا هو الاستمتاع. هذا عليه بعدين خرافة هذا اللي قاعد من السنة وخرج صار يقول حديث خرافة. وهذا صحيح. وهذا صحيح. لا ليس بصحيح. سيدنا عائشة محدثة الرسول صلى الله عليه وسلم مو صحيح موجود في ضائم الجامع. امتى نتحرك نحن؟ انا كنت الساعة 5:15 وظل الاذان 6:45 بينما نوصل السيارة ونشغل ربع ساعة وساعة ونص لعمان. ايوه نوصل المغرب في البلد ان شاء الله. وفي هون تسميع بوظة بيقول بوظة ضمن منطقة الحرارة ما تتحمل شيء ان شاء الله. إذا الشيخ وافق يعني بس هون رسول يجهز الأسنان. إذا الشيخ وافق على البوظة يعني لا يرد دعوتنا. لا يرد دعوتنا إن شاء الله ما بدأ مزح. يجب أن يرد دعوته حديثكم زرع ما هو دليل على أنه كنت لكي فاء مزرى لأم زرى كل هذا لابد الحلال ودعوته ودعوته كله أبو محمد البوضة أحسن لك من هالذكران تصدقني يا أستاذ هون إنه فيها كثير أستاذ عن ابن تيمين وكان قال يعالج من هذه الأمور يعني معناها حقيقة هذه حالات ممكن الجني يتلبس فيها الإنس يعني في حالات معينة ما في شيء هذا كله غير شو غير آثار يعني يعني بيقولوا إذا كان الواحد مثلا كان قال نسي الأوراد أو الأذكار اللي تتعلق لما بيكون في الخلاء مثلا إذا بيخلع ملابسه والجماع والزوج وهي الأشياء لها علاقة بالموضوع إيه علاقة لها علاقة ممكن يعني يعني إنسان يحافظ على هذه الأوراد هذا هو العلاج الوحيد هذا العلاج الوحيد والله هذا رجل ثقة يعني صادق أنا أعرفه شيء إيش بتقول أعرفه يعني. رحمة الله عليه شو صار شو أصاب وعزمهم وراح جاب حلويات وجاب كل أغراضه وحطهم في السيارة وجاب الشباب وكل إشي وقاعد وإنه فجأة طلع برا ما لقى إيش في السيارة ولا لقى إيش موجود بالمرة ولا شاء ولا سمع حتىني بعدين حضرت الأكل كان عزمنا على يوم تعز فتاح حضرت مو هذا اللي كان بالمستشفى إيه شيخنا أيوة انقطع أصابعه انقطع أصابعه الضخم هذا أيوة ضخم كان متجوز بنت خدم الحرم حرم مكة تزوجوا بداخل تزوجوا عنده أولاد هسه جاله توم وقرطة الأصابع في في الماكينة تبعت البلاطة يعني ها شوف مثلا حوادث هاي يعني بس مثلا لو أخاكما شو كان سؤال الأخير الطرفين مبرغيني باغيرة ويطلع الفتاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على القيام كله مع جماعة أو كان يترك ومرة ترة يترك وترة يصلي جماعة ما في الأمر أن يصلى به التهالي بعدين ترك وبينوا للشباب حتى ما يسبق لذهبه انه صلاة قيام في رمضان وفرض نعم تفضل الانجيل عندكم كتاب مقدس وعند الاخرين ان لم يكن معتقدين أنه في تحريم أنا ما خلص سؤالي أنا برضو بوضح يعني كل مقطع مقطع أنت ما بيجوز توضح كلامي أنا بوضح كلامي شو معنى كتاب مقدس عندكم هذه أول كتاب مقدس كلمة عربية وأنا بصفة عربي أقدر أفسر هذا كتاب مقدس أي شيء ممكن يكون من الله يكون مقدس وأي شيء يذكر من الله لازم يكون مقدس وأغراض ثانية الله قدسها ولم تكن من الله فهي مقدسة كلمة واضحة كتاب مقدس يعني مش عاوزة معنى أظن دي لغة عربية أو مش عاوزة تفسير. والتوراة كتاب مقدس. نعم. نعم. والقرآن كتاب مقدس. صح؟ على حد قول. طبعا مثل أنت على حد قولك. لكن شو معنى كتاب مقدس؟ هل هو تأليف عيسى؟ تأليف عيسى؟ طيب إذا أنا سألتك السؤال ده إذا ردت عليه طيب شو معنى؟ أنت بدك تقول إيه هو؟ أو إيش هو؟ ما هو أنا إحنا قلنا شو معنى لغويا واللي ما تغوي؟ فضل. مش كيف ما كان بيختلف أنت بنسأل شوار أنا بنسأل شوار فضل سامر ثاني هو البال إما أنت عندك جواب الشوار أو غيرك أو اللي سأل هو اللي جاوبه النقاش له أصول له نظام أنا بسألك إلك أنت بتجاوب عن شوار فضل مش بتقول أنت بتحكي كذا بتقصد كذا فضل وأنا ما بعرف شو بيجيبها. لا ما هو فيها. طبعا. الآن. الكتاب المقدس هذا الذي عندك. التوراة والإنجيل. نعم. تأليف مين؟ تأليف. كرر تأليف. نعم تأليف. ما هو أصل كلمة تأليف أنت المفروض تسأل كل منين. لكن تأليف معناته عندك اعتقاد أنه مؤلف. وفي الحالة دي ما عنديش استعادة جاوبك. أنا ممكن أقول لك هذا سيرة السيد المسيح على الأرض. رجعت تقول أنت بتقصد كذا. طبعا. يعرفك أنت شو بتقصد. ما هو كلمة تأليف واضحة. ما هو دلوقتي كل دلوقتي طه حسين لما بيجيك شيء من عندي هو اللي مؤلفه. لكن أنا بقول لك سيرة طه حسين بتختلف. تفي انت هذا مش المفروض تبين عقيدتها بالضبط شو بدك فيه انا انت تسألني عن القرآن ولكن هو سيرة السيد المسيح هذا مو جواب مين كتب السيرة هاي زي ما انت عارف متى ولا او يوحنا هو اربع سير شو معنى سيرة عيسى قول ألفها مش ألفها كتبها الناس الاولين طيب ايش الفرق بين ألف وبين كتب ألف وكتب إيش الفرق؟ أقول لك أنا الفرق زي إذا تتبع الشيخ أبو أحمد من أول ما كنت وكتب عنا كل كلمة حتى كتب اللي إحنا بنحكيها هسه معناته كتب سيرتك فهمت عليها كيف؟ لكن ألف جاب شخصية من عنده طلورها أو إذا غير في الشخصية معناته ألف أنت لا تسألني في اللغة العربية اسأل إيش الله يهديك الله يهديك قول أمين أمين أنت ما مكانك راوح النظام العسكري أنا بقول لك شو الفرق بين كتب وبين ألف أنا أجاوب عندك جواب يعني الفرق نفس الشيء الفرق يعني هذا رجل ألف كتاب لا يقال أنه كتب كتابا يقال ولا لا يقال طيب واحد كتب كتابا لا يقال ألف كتابا نفس الشيء واحد الله يهديك كويس نفس الشيء واحد الله يهديك من يكتب هل اللغة معروف الكتابة غير اللغة العربية الأول بتفرق بين كتابة والتأليف في اللغة أنا أصلا درس لغة مانيش إبريدي أنا عربي أنت ما مكانك راوح النظام العسكري أنا بقول لك شو الفرق بين كتب وبين ألف أنا أجاوب عندك جواب بتجاوبني عن الفرق نفس الشيء الفرق يعني هلا رجل ألف كتاب كويس لا يقال أنه كتب كتابا يقال ولا لا يقال طيب واحد كتب كتابا لا يقال ألف كتابا نفس الشيء واحد الله يهديك كويس نفس الشيء واحد الله يهديك من يكتب هل اللغة معروف الكتابة غير اللغة العربية الأول بتفرق بين كتابة والتأليف في اللغة أنا أصلا درس لغة مانيش إبريدي أنا عربي لازم أفرق لك أولا العربية أنا أستعد عن مكلف بعد على استعداد وبعد ما تعلم العربية تيجي عند الشيخ. لا أنا لقيت هلا الشيخ مسألني سؤال عن ديني أو يعني. كل هذا لا صدقني كل هذا أنا شايفه إنه بيتمركز باللغة. سألني شو معناته الكتاب المقدس وسألني شو معناته ألف وكتب أنا بقول لك كتب سيرة غير ألف سيرة. أنا جاهز. أنا سيرتي ما أقدرش ألفها لك أو سيرتك أنت ما أقدرش ألفها لك. شوف فيه أنا مش كتاب المحدات. مين ألفه؟ بتقلي ما حدا ألفه كتبه. بالضبط. شو بالضبط هلا قلت ما في فرق بين الكتاب والتأديب. الله يهديك. اللهم لا تموت علي. نكال سيرة كتب سيرة المسيح كتب وألف معنى واحد. فلو أنه ما جادل المجادلة بالباطل لأن له هذوني الأناجيل متى كتبت؟ بيحكي عن علم التاريخ المسيحي بيقول لك كتبوا بعد 150 سنة من وفاة المسيح. إيه من رفع المسيح نحن نضيف دوري ولا من هو دوري من البلد الطريق وانا ما مفكر بس الكتاب فقط ربنا خير ان شاء الله بعد ربع المسيح بين 150 سنة شو الضمان عنكم انه ما صار في زيادة ونقص وكيف نقل التاريخ هذا او هالسيرة كما تقول الى الكتب اللي كتبوا سيرة المسيح عليه السلام ادركت لصحاب الكتاب هنا بعدين اللي كتب وبقال له مهلي ألاف اللي كتب عشان تركيز جهله بالموضوع لو كان نصل المسجد نصلي عن طريق فيه سيرة واحد ولا أكثر إذا كان جوابه أنا علم بتاريخه هيقول أكثر من واحد هذول اللي كتبوا سيري متفقين ولا مختلفين هيقول طبعا نبي بسلم بالواقع انت أمر هيقول متفقين بتقول له أبا انت عم تخالف في كلامك الواقع في كتب الأناجيل فيها خلاف كبير جدا فإنجيل نوقة مثل إنجيل يوحنا من حيث الحجم والآيات والأصحاحات اللي يسمون إني إلى آخره فهون بيظهر مكابرته أو نزامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.